يقول عمر بن الخطاب رضي الله عنه: الزهد في الدنيا راحة القلب والبدن. ويقول الشاعر: إنما الدنيا وإن سرت قليل من قليل، ليس يحلو أن تبدي لك في زي جميل، ثم ترميك من المأمن بالخطب الجليل. إنما العيش جوار الله في ظل ظليل، حيث لا تسمع ما يؤذيك من قال وقيل. ويقول عمر بن الخطاب رضي الله عنه: لا يغرنك أن يجعل لك كثيرا ما تحب من أمر دنياك إذا كنت ذا رغبة في أمر آخرتك. إذن عمر الخطاب كان يقول للإنسان إن انتبه إن يكون دائما هدفك واضح وهدفك النهائي هي الآخرة. وأيضا لقمان يقول لابنه: يا بني، إن الدنيا بحر عميق يغرق فيه ناس كثير، فلتكن سفينتك فيها تقوى الله، وحشوها الإيمان بالله، وشراعها التوكل على الله، لعلك تنجو وما أراك بناجي. شوف الصورة العقلية التي استخدمها لقمان مع ابنه، إن الدنيا بحر عميق، والإنسان لكي يعيش في هذه الدنيا يحتاج إلى سفينة. فيقول فلتكن سفينة، ممكن الإنسان يأخذ أي سفينة، السفينة تكون مثلا خربانة وبالتالي يغرق في الدنيا، إنما يوصي ابنه تكون سفينته هي تقوى الله، لأن غير تقوى الله ما ممكن إنسان ينجي بالدنيا إلا إذا كانت سفينته تقوى الله. ما معنى كلمة تقوى الله؟ كلمة تقوى الله إن الله يراني في السر والعلن، كفاية. لما الإنسان يكون إحساسه بمعية الله جل وعلا في السر والعلن، خلاص هذه أحسن سفينة، لأن الإنسان عندما يحس بهذه المعية يعني اذكروا الله يذكركم. إذا إحنا ذكرنا الله في السر والعلن، الله سبحانه وتعالى سيذكرنا، وإذا الله ذكرنا ما في مجال إن الإنسان هذا يغرق. فيوصي ابنه وأحب الناس إليه أن تكون سفينته في هذا، في هذا البحر العميق تقوى الله، وحشوها الهيكل الخارجي تقوى الله، وحشوها الإيمان بالله، وشراعها التوكل على الله. صورة عقلية في منتهى الجمال لهذه المنهجية في الدين العظيم. سعد بن مسعود يقول: إذا رأيت العبد دنياه تزداد وآخرته تنقص مقيما على ذلك راضيا به، فذلك المغبون الذي يلعب بوجهه وهو لا يشعر. السؤال اللي يطرح نفسه: هل الدنيا كلها مذمومة؟ إذا كلها مذمومة صعب الإنسان يعيش بها وهي كلها مذمومة. الإنسان لابد أن يتعرف عن المذموم منها، أو إنسان يسأل ما هو المحمود منها. طيب أريد أن أعرف المذموم والمحمود من الدنيا بحيث أستطيع أن أسير في هذه الدنيا سيرا متوازنا إلى مرضات الله جل وعلا. إذن نحن نتعامل مع الدنيا تعامل الواعي ذو البصيرة المنهجية المنبثقة من الدين الحق، فنأخذ المحمود منها ونبتعد عن المذموم. والفيصل في ذلك قال الله وقال رسوله. لو أحد أو سألت سؤال: ما معنى كلمة الدنيا؟ حقيقة الأمر عرفها الإمام الغزالي: الدنيا هي القريب الداني، والآخرة هي المتراخي المتأخر. إذن كل ما هو قريب داني هو دنيا، وكل ما هو متراخي متأخر فهو آخرة. ويقول الإمام الغزالي: ما لك فيه من حظ ونصيب ومتعة قبل الموت هو ما يسمى بالدنيا، وهي ثلاثة أقسام. إذن هو الدنيا، هو الحظ أو النصيب والمتعة التي الإنسان يأخذها قبل الموت. ما بعد الموت ما في دنيا. الدنيا هي الدنيا الأعمال أو المتع التي نتمتع بها القريب الداني قبل الموت. والأقسام، أقسام العمل في الدنيا في الحقيقة ثلاثة أقسام. ودنا ننتبه مع بعضنا البعض، نشوف هالدنيا الدنية الدانية كيفية العمل بها وكيفية العمل المذموم والمحمود منها، وتقسيم العمل كما قسم لنا الإمام الغزالي. في عندنا عمل الذي يصحب الإنسان في الآخرة ويبقى ثمرته معه إلى بعد الموت، يعني في عمل الإنسان يقوم فيه بالدنيا في الدنيا الدانية القريبة، ولكن عندما يقوم بهذا العمل يصحبه إلى ما بعد الموت، وهذا اللي ما يسمى بالعلم النافع والعمل الصالح. إذن هذا، أو بمعنى آخر يقول الإمام الغزالي: الدنيا في حقه في هذا العمل مزرعة الآخرة. إذن هنا تكون الدنيا في حق هذا العمل هي مزرعة الآخرة. الإنسان يزرع بهذه الدنيا العمل العلم النافع والعمل الصالح، ويحصد ذلك في الآخرة. في الآخرة. وحقيقة الأمر الإنسان الذي يزرع العلم النافع والعمل الصالح أيضا رب العالمين يثيبه ويرضى عنه أيضا في الدنيا. إذن القسم الأول هو مزرعة الآخرة متمثلا في العلم النافع والعمل الصالح. القسم الثاني اللي هو القسم النقيض لهذا العمل اللي هو العمل عاجل لا ثمرة له في الآخرة. إذن العمل الأول عمل عاجل له ثمرة في الآخرة اللي هو العلم النافع والعمل الصالح، إنما العمل العاجل القريب الإنسان يقوم به لكن بدون أن يحصل له ثمرة في الآخرة هو العياذ بالله المعاصي والإسراف. يعني الإنسان عندما يقوم بالسرقة ويقوم بالمحرمات والغش والغيبة وعدم إتقان العمل وإسراف في المباحات والتبذير ويعني التبطر بنعم الله، هذه كلها معاصي. المعاصي هذه أعمال عاجلة يقوم بها الإنسان ولكن لا ثمرة لهذه الأعمال في الآخرة. إذن هما عملي النقيضي لبعضهم البعض، العمل الأول عمل عاجل لكن له ثمرة في الآخرة اللي هو العلم النافع والعمل الصالح، وعمل عاجل لا ثمرة له في الآخرة اللي هو المعاصي والإسراف في المباح والنعم. ما في شك الإنسان اللي عنده بصيرة إسلامية صحيحة ومنهجية صحيحة يعي أن هذه الدنيا دنيا ابتلاء، سواء كانت بالسراء أو الضراء، وهي دنيا امتحان ولحظات سريعة ستمر. لكن الآن نقسم أعمال الدنيا لكي نعرف منها المحمود من المذموم. قلنا محمود محض اللي هو العلم النافع والعمل الصالح، ومذموم محض اللي هو المعاصي والإسراف. لكن هناك عمل متوسط بين الطرفين فيه النية تحدد مدى تبعيته. هناك عمل متوسط بين المنافع وبين المضار، بين العلم النافع والعلم الصالح وبين المعاصي والإسراف. النوع الثالث هذا هو الذي يعين على النوع الأول هو العلم النافع أو العمل الصالح. كيف ذلك؟ كثير من الأعمال التي نقوم بها إما أن يكون لنا فيها حظ عاجل معين على أعمال الآخرة، لو كان العمل الذي أقوم به نية لكي أتقوى على عبادة الله جل وعلا، أو هو وسيلة للوصول إلى القسم الأول هو العلم النافع أو العمل الصالح، فهذا بالنية يلحق بالقسم الأول. نأخذ مثال، رب العالمين أعطاني نعمة والأكل طيب وحلال إلى آخره، ممكن أنا أكل وأتبطر وأسرف وأتبطر بهذه النعمة وأرائي إلى آخره، فأقوم بهذه النعمة وألحق بهذا العمل أو النعمة العاجلة بالمعاصي والإسراف، أو أقوم بالتمتع بهذه النعمة أكل الله جل وعلا وأشكره وإلى آخره، وبالتالي أقول سأأكل هذه الوجبة لكي أقوم الليل أو لكي أقوم بفرضي بشكل أفضل. إذن أنا استخدمت هذه النعمة لكي أتقوى على عبادة، إذن لحقت بالعبادة. نأخذ مثال على ذلك، إنسان يركب مثلا يتمتع بركوب الخيل، الله سبحانه وتعالى ما مانع عليه في خيل خاص فيه ويركب إلى آخره. ممكن الإنسان هذا بالنعمة هذه اللي هي مباحة له ومتعة له في الدنيا أن يحولها إلى عبادة أو يحولها إلى معصية. الحين رب العالمين أعطاه متعة ركوب الخيل، هو يجيد الركوب وعنده النعمة وعنده القدرة أنه يركب الخيل وعنده القدرة المادية أنه يكون عنده خيل خاص فيه أو يأجره أو إلى آخره. فإذا قام بهذه الرياضة وقال سأتقوى بهذه الرياضة لأقوم بواجباتي نحو الله جل وعلا بشكل أفضل، ويشكر الله جل وعلا أن أعطاه نعمة ركوب الخيل والصحة والمال لكي يقوم بهذه الرياضة، ويقوم لصلاة الفجر بشكل أفضل، يقوم للعمل المنوط به ويتقنه بشكل أفضل، أو يقوم هذا الإنسان عندما تمتع بهذه النعمة ورياضة ركوب الخيل وإذا قصد بها أن يتمتع بهذه الرياضة لهوا ومفاخرة ورياء، فكان من الدنيا الدنية فيكون أيضا ينقل هذا المباح إلى معصية عندما يتفاخر ويرائي، فإذا قلب هذا المباح إلى معصية. إذا الإنسان في العمل المتوسط هذا بنيته يستطيع أن ينقل المباح إلى مستحب ومأجور عليه، أو ينقله من المباح إلى العمل الذي لا ثمر له في الآخرة إلى معصية وإسراف. إذن النقطة المهمة في الموضوع إن الدنيا هي حظ نفسك العاجل الذي لا حاجة إليه لأمر الآخرة، وهو ما يعبر عنه بالهوى. إذن هوى النفس المنيع عنا لقول رب العالمين ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. الهوى المطلوب اللي نحن نعرفه إنه حظ نفسك العاجل الذي لا حاجة إليه لأمر الآخرة. إذن كل أمر ما يفيدني في الآخرة هو عبارة عن إشباع لهوى النفس. ويقول جل وعلا بالنسبة لأنواع أهواء النفس للإنسان أو مجامع الهوى مثل ما سماها الإمام الغزالي، إن رب العالمين جمعها في الآية العظيمة في قوله تعالى إنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد. وأيضا فسرت هذه الأهواء الخمسة في آية أخرى، يقول الله تعالى: زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث، ذلك متاع الحياة الدنيا. إذن جملة كلامنا: كل ما ليس لله فهو من الدنيا، وما هو لله فذلك ليس من الدنيا. نعم. إذن كل عمل نقوم به لله فهو ليس من الدنيا. نعم. ولو كان من أجمل وأمتع المتع التي نقوم بها. ولو سألنا ما هي الدنيا، حقيقة الأمر الأعيان الموجودة على الأرض حقيقة الأمر هي الدنيا. إذن الأرض وما عليها من أعيان هي الدنيا بذاتها. يقول الله جل وعلا: إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا. إذن فالأرض فراش للآدميين ومهاد ومسكن ومستقر وما عليها من ملبس ومطعم ومشرب ومنكح، كل ذلك هي أعيان الدنيا أو هي الدنيا التي نعنيها. والدنيا بأعيانها وما عليها هي ثلاثة أقسام كما قسمها الإمام الغزالي، هي المعادن والنبات والحيوان. طبعا النبات يطلبه الآدمي للأكل للطعام والتداوي، والمعادن يطلبها للآلات والأواني مثل النحاس والرصاص والسيارات والطائرات. المعادن شفنا المقاصد الكثيرة اللي احنا نستخدمها في المعادن. الحيوان طيب، الحيوان ينقسم طبعا إلى إنسان وبهائم. ما في شك البهائم للأكل، إنسان يستخدمها للأكل ولا الركوب والاستفادة من جلودها وإلى آخرها. أما الإنسان أو بمعنى آخر استخدام الإنسان للإنسان يكون إما استخداما بمعنى يساعد في الخدمة أو امتلاك لقلبه بمعنى الجاه. لو لخصنا ما قاله الإمام الغزالي بشكل أبسط نقول إن علاقة الإنسان مع الأعيان أو بمعنى آخر بما هو موجود من الدنيا بالأقسام الثلاثة من نبات ومعادن وحيوان، علاقته هي علاقتين: علاقة مع البدن، يعني الإنسان يأخذ من الدنيا ما يفيد بدنه، أي أخذ حاجته من الدنيا ليقوى بها على آخرته. إذن هذه العلاقة الأولى، علاقة الإنسان مع الدنيا علاقة بدنية، يأخذ منها ما يتقوى منها، يأكل ويشرب ويصنع مركوبة وإلى آخره من الدنيا لكي يتقوى منها بدنيا. إذن هذه العلاقة الأولى بين الإنسان وبين الدنيا، علاقة بدنية مادية. والعلاقة الثانية هي علاقة بين الإنسان والدنيا، علاقة قلب، أو هي بمعنى آخر هي حبه وانصرافه وهمه للدنيا. لو حب الدنيا حبا قلبيا وكانت هي ذاتيته وهدفه النهائي، فهو أحب الدنيا وامتلكت قلبه. طبعا صفات القلب المتعلقة بالدنيا تكون على شكلين: إما حبا دنيويا باطنيا وإما حبا دنيويا ظاهريا. كيف ذلك؟ طبعا حب الدنيا القلبي الباطني هو اللي احنا نسميه أمراض القلوب. إنسان عندما تتملك الدنيا من قلبه فحقيقة الأمر هو حب الدنيا مرض، مرض قلبي. فعندما يسيطر هذا المرض القلبي حب الدنيا على قلبه ويصبح هدفا وليس وسيلة، حقيقة الأمر يدخل في قلبه الكبر والغل والحسد والرياء والسمعة سوء الظن والمداهنة وحب الثناء وحب التكاثر والتفاخر، وكل هذه حقيقة الأمر أمراض قلوب. إذن إذا تعامل الإنسان قلبيا مع الدنيا بحيث أنه يخلي هذه الدنيا تسيطر على القلب وتصبح هي الملكة وهي الذات وهي الهدف، ما في شك أن جميع أمراض القلوب ستسيطر على قلب هذا الإنسان ويصبح إنسانا مريضا بحب الدنيا. هذا الإنسان ما في شك سيفقد دنيا وآخرته. إنسان يحقد، يحسد، مرائي، يحب السمعة، يسيء الظن بالآخرين، هل توقع هذه حياته سوية؟ لا طبعا. ما في شك. إذن الإنسان الذي يتعلق بالدنيا علاقة قلبية مسيطرة عليه هو إنسان مريض قلبيا، لأنه يتعامل معها بشكل مرضي. إذن هذا إنسان مريض قلبيا يتعامل مع الدنيا وهو مريض بهذه الدنيا، فكيف بآخرته؟ فهو أضر بدنيا وبآخرته. الإنسان المريض ما يقدر يحصل على شيء، إنما الآخرة يحصلها الإنسان القوي الذي يتمتع بسلامة القلب وسلامة البدن. ما تغني إنه ممكن الإنسان يكون عليل البدن ويدخل الجنة، إنما عليل القلب لا يشم رائحة الجنة. يقول جل وعلا: يوم لا ينفع مالا ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. طيب ما هي علاقة القلب مع الدنيا بالشكل الآخر اللي هو التعامل مع الدنيا ظاهريا ظاهريا اللي قلنا عنها اللي هي الأعيان، لأن أتعامل بما على الأرض ظاهريا من نبات ومعادن وحيوان. إذن أتعامل معها قلبيا بأن أخليها هي المسيطرة على قلبي، وأن هي اللي تتحكم فيني، ويأتي تبعا لذلك كل أمراض القلوب. أما أتعامل معها ظاهريا، لما أتعامل مع الدنيا ظاهريا أتعامل مع معادنها، أتعامل مع النبات، أتعامل مع الحيوان. إذا تعاملت مع النبات ممكن أستفيد من هذا المعدن بأني أنا أستخدمه في الأواني وفي الطيارات وفي المركوبة إلى آخره. إذا تعاملت مع النبات أستخدمه للطعام وللتداوي. هذا كله استخدام مع عيان الدنيا الظاهري، لأن هذا التعامل الظاهري يختلف عن التعامل الباطني اللي هو يتمثل في أمراض القلوب، أو بمعنى مو أمراض القلوب، يتمثل بسيطرة حب الدنيا قلبيا على قلبي، وبالتالي تصبح هي الملكة وأنا العبد لهذه الدنيا. وشتان بين الإنسان أن يكون قائدا وبين أن يكون عبدا لهذه الدنيا. إنما التعامل الظاهري، تعامل الإنسان مع الدنيا ظاهريا من نبات ومعادن وحيوان. أما الحيوان فهو قسمين، قلنا البهائم أستفيد من هذه البهائم، وأتعامل مع الدنيا مع البهائم بأني أستفيد من لحمها وأستفيد من ركوبها وإلى آخره من فوائد البهائم، وأستفيد أو أتعامل مع الإنسان الآخر بأني ممكن أنا أستخدم هذا الإنسان الآخر إما استخداما لخدمتي، يعني أن الإنسان يخدم الإنسان، أو أني أتعامل مع هذا الإنسان بحيث أني أمتلك قلبه. ترى يا جماعة موضوع امتلاك القلوب من أخطر المتع اللي الإنسان لا يستطيع أن ينفك عنها. أحد الحكماء قال إن آخر ما يخرج من رؤوس الصديقين حب الجاه. فإذا لا حب المال ولا الأولاد ولا التكاثر ولا الذهب ولا الفضة، كل ذلك لا يضاهي حب الجاه وحب امتلاك القلوب. إذا حب امتلاك القلوب كانت تسمى عند السلف الصالح بالشهوة الخفية. نسأل الله عز وجل أن يعافينا من حب الجاه ومن الأمراض القلبية. ما في شك أن الإنسان لابد أن يتعلم ثم يتدرب على تقنية التعامل مع الدنيا. قبل ذلك هناك علائق ثلاثة كان عليه أن يتدرب، وعليه أن يتدرب قبل أن يصل إلى تقنية التعامل مع الدنيا. يعني الإنسان لابد أن يحقق علائق سوية مع واحد رب جل وعلا. فالإنسان يتعلم ثم يتدرب على كيفية عبادة الله جل وعلا. إذن لابد للمسلم الناجح الذي يسير في هذه الدنيا متزنا أن يحقق علاقة سوية مع الرب جل وعلا، بأن نتعلم ثم نتدرب على كيفية عبادته. هاي واحد. اثنين، الإنسان لابد أن يحقق علاقة طيبة مع نفسه. الإنسان لازم يتعلم ثم يتدرب كيف يستخدم هذه النفس، واستخدام النفس مو شيء سهل. الإنسان القائد السوي هو الذي يعرف كيف يستخدم نفسه وكيف يصلح هذه النفس عند العطب، وهذا ما يشكل أو معنى آخر محاسبة النفس ومعالجة أمراض القلوب. وأيضا هناك علاقة ثالثة، إن الإنسان لابد أن يتعلم ويتدرب كيف يتعامل مع الإنسان الآخر. فالخلاف طبيعة بشرية، واختلاف الطبائع والأمزجة هذا شيء طبيعي حتى بين الوالدين وأولادهم وأقرب الناس مع بعضهم البعض. إذن بما أن الخلاف طبيعة بشرية والتعاون ضرورة اجتماعية، فلا بد من تحقيق علاقة سوية بين الإنسان والأخوة، الإنسان والإنسان، وهذا ما يتمثل عن طريق الأخوة في الله والمحبة في ذات الله. هناك علاقة رابعة، العلاقة الأولى قلنا علاقة الإنسان مع ربه، نعم. علاقة الإنسان مع نفسه، نعم. علاقة الإنسان مع ربه يعني ممكن نقول عنها هي تقوى الله جل وعلا وتعلم كيف يعبد الإنسان ربه. اثنين، يتعلم الإنسان العلاقة مع النفس بأن يحاسبها ويقومها ويبعدها عن أمراض القلوب بحيث أن يكون القلب سليم. ثلاثة، علاقة الإنسان مع الإنسان الآخر بأن يحب هذا الإنسان محبة في ذات الله، فتكون علاقاته سوية أبدية لأن ذات الله جل وعلا أبدية. العلاقة الرابعة التي لا بد أن يتقنها هذا الإنسان، وهي محور كلامنا في الحلقات السابقة واللاحقة إن شاء الله، إن عليه أن يتعلم تقنية التعامل مع الدنيا. مدامي أنا عايشة في هذه الدنيا لازم أتعلم كيف أتقن التعامل مع هذه الدنيا بحيث أكون أنا القائدة لهذه الدنيا في المأمورية والتكليف الذي من الله علي من بين جميع الخلائق لكي أقوم به. إذن منهجية التعامل في الدنيا هو محور كلامنا اليوم. ويقول في ذلك الشيخ البلالي كلام جميل جدا، يقول: طريقة الإنسان في استعماله لما خلق الله في الدنيا هي التي تحولها من المباح والحلال إلى المكروه والحرام، وطريقة التعامل مع الدنيا فن. إذا الدنيا في حد ذاتها هي ليست مذمومة، إنما طريقة استخدامنا للدنيا هي المذموم والمحمود. إذا استخدمت الدنيا لكي تقويني أو لتنقلني إلى عبادة الله جل وعلا فهي دنيا محمودة، لكن إذا هذه الدنيا صدتني عن ذكر الله وأدت بي من المباح والحلال إلى المكروه والحرام إذن هي دنيا مذمومة. إذن من الذي يحول المباح والحلال إلى مكروه وحرام؟ الإنسان نفسه. فإذا الإنسان هو الذي يملك المحول في تحويل هذه الدنيا إلى مباح وحلال ومستحب وعبادة، أو يحولها إلى مكروه وحرام ومعصية. بس النقطة المهمة أن الإنسان جهله يعني مو عذر على تصليح نفسه. الإنسان لازم دائما يتعلم ثم يتدرب. يعني الإنسان لو حب يبني له بيت مو لازم يستعين بمهندس. أكيد. المهندس إذا أراد أن يكون متقن لعمله ولازم يتعلم ثم يتدرب على الهندسة. نفس الشيء الإنسان اللي يتعامل مع الدنيا، والإنسان عندما يعيش في الدنيا يعيش عمره كله، وبالتالي لازم من الضروري أن يتعلم كيف يتعامل مع هذه الدنيا. لو أنت أمامك جهاز جديد، اشتريت جهاز جديد من السوق عمرك ما سمعت فيه، مو أنت لازم تتعلم كيف تستخدم هذا الجهاز؟ أكيد. لو أنت ما تعلمت كيف تستخدم هذا الجهاز ما راح استخدم، ترى صعب أنك تتعامل معاه، صعب تتعامل مع هذا الجهاز. نفس الشيء الدنيا، الدنيا هي آلة ونحن وضعنا في هذه الدنيا، ولكن الدين العظيم أعطانا من المنهجية بحيث أن نحن نرى التقنية بوضوح وتعاملنا معها سهل، لأن الذي وضع هذه التقنية هو الخالق جل وعلا، وهو طبعا أفضل من أي علوم إنسانية ممكن تصلنا إلى تقنية التعامل مع الدنيا. إذن من الذي يحول هذا التعامل من حلال ومباح ومستحب أو ينقله إلى حرام ومعصية؟ الإنسان. إذن على الإنسان أن يتعلم كيف يتعامل مع الدنيا. بيض القصيد في الموضوع، كلما أستخدم هذه الدنيا بحيث تكون وسيلة لإرضاء الله جل وعلا أيا كان، لو الإنسان عاش في قصر وعنده سيارة وتمتع بكل متع الله جل وعلا، تكون ممكن تكون هذه كل متع هذه الدنيا تكون عبادة له. ليش؟ لأنه استخدم كل هذه المتع لتكون وسيلة لمرضات الله جل وعلا. ممكن الإنسان يكون يعيش في بيت متواضع جدا وعنده القليل قليل من متع الدنيا، ومع ذلك يكون يتمتع بدنيا مذمومة، لأن ما يملك من نعم قد صدته عن ذكر الله، واستخدم ما عنده من نعم للبعد عن مرضات الله جل وعلا. إذن هي ليس بالكم ولكن بالكيف. كيف أستخدم ما رزقني الله جل وعلا من عقل وصحة ومال وبنين وجميع النعم اللي رزقني إياها جل وعلا بحيث تكون وسيلة لتحقيق هدف؟ ما هو هدف الإنسان في الدنيا؟ هي عمارة الأرض في إطار قوانين الله جل وعلا. إذن لكي أعمرها، يمكن أنا أعمر الأرض إني تكون علاقتي طيبة مع جاري، تكون علاقة الرجل مع زوجته طيبة، مع ابنه يحاول يعد ابنا صالحا. كل هذه العلائق هذه والتصرفات اليومية يمكن أن تكون تصرفات مباحة أو غير مأجورة، أو تكون تصرفات كلها إثم، غيبة، نميمة، سرقة، غش، كلها تصرفات مع الدنيا. لما أتصرف مع الدنيا يعني أتصرف مع الإنسان الآخر بطريقة غير سوية. فإذا تصرفت كل التصرفات هذه معنى أنا حولت المباح إلى حرام. فإذا من الذي يملك المفتاح بتحويل ما نملك من أعيان الدنيا إلى الحلال وإلى المأجور عليه وإلى الدنيا المحمودة، أو تحويلها إلى الدنيا المذمومة؟ الإنسان من يملك هذا المفتاح. وشيخنا الشيخ البلالي جزاه الله خير كتب لنا عن فن أتقنه الإمام القدوة أبو حازم في كيفية تعامله مع الدنيا، ووضع هذا الإمام أبو حازم رحمه الله قواعد تعلمنا كيف نتعامل مع الدنيا. فأحد الناس جاء لهذا الإمام فقال له: أني أشكو علة إيمانية وأريد دواء شافي لهذه العلة الإيمانية. فقال: إني لأجد شيئا يحزنني. قال: وما هو يا ابن أخي؟ قال حبي للدنيا. فجاوب الإمام أبو حازم قال له اعلم أن هذا لشيء ما أعاتب نفسي على بعض شيء حببه الله إلي، لأن الله قد حبب هذه الدنيا إلينا لتكن معاتبتنا أنفسنا في غير هذا، ألا يدعونا حبها إلى أن نأخذ شيئا من شيء يكرهه الله، ولا نمنع شيئا من شيء أحبه الله، فإن نحن فعلنا ذلك لم يضرنا حبنا إياها. إذن حبنا إياها حب مشروط، ما هو حب مطلق. قانون الدنيا أو قانون حب الدنيا قانون متعلق بمرضات الله جل وعلا. ويعلق الشيخ البلالي على كلام الإمام أبو حازم فيقول حب الدنيا ليس مذموما بذاته، لأنها حببها الله لنا. إذا الله حبب لنا الدنيا صعب نكرهها، فحب الدنيا في ذاتها ليس بمكروه وليس بحرام، ولكن المذموم هو طريقة التعامل مع هذه الدنيا. إذا كيف نتعامل مع هذه الدنيا، نحن الذين نضع هذه الدنيا بقالب التعامل السليم أو نضعها في قالب التعامل الغير سليم. فإذا هي الدنيا ما عليها، إنما طريقة تعاملنا مع الدنيا هو المستحب والغير مستحب أو المحمود أو الغير محمود. مثال على ذلك في تحول المستحب إلى مكروه وحرام مثال الزواج وإنجاب الأطفال والعناية بهم وحسن العشرة مع الزوجات، كلها أمور حبها الله تعالى، لأن فيها عون من الله جل وعلا للعبد على مواصلة للطريق، لأن يكون عنده زوجة وأولاد وأحباء، هذا كله يعينه على أنه يساهم في عمارة الأرض بشكل يحبه الله جل وعلا ورسوله. لكن إذا كانت هذه المتع لرب العالمين عطاها هذا الإنسان لتعينه على تنفيذ هدفه، عاقته عن ذكر الله جل وعلا وعن مواصلة هدفه، ما في شك إن هذا لقد نقل هذه المتع التي أعطاها يا رب العالمين من المباح والحلال والمستحب والمأجور عليه إلى دائرة المكروه والحرام. يقول جل وعلا إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم وإن تعفوا وتصفحوا وتغفروا فإن الله غفور رحيم. إذن إذا كانت هذه المتع اللي رب العالمين أعطانا إياها كانت غير مسخرة لمرضات الله جل وعلا، فهي رح تودينا أو رح تؤدي بهذا الإنسان إلى الجنوح من الدنيا المحمودة إلى الدنيا المذمومة. إذن الحب للدنيا حب مشروط بأن نأخذ ما أحل الله جل وعلا نتمتع به ونبتعد عما نهى الله تعالى عنه. وإذا حبينا الدنيا بهذا المنظور لا يضرنا حبها. إذن حب الدنيا لا يضر إذا أخذناه حبا مشروطا بمرضات الله جل وعلا. إذن مرة ثانية، حب الدنيا حب غير مطلق ولكن حب مشروط. مشروط بماذا؟ بقانون الله جل وعلا، بأن مرضات الله هي الهدف وتعمير الأرض في إطار ما يحبه الله ورسوله. يعني إذا كان منظار قال الله وقال رسوله انتهى الموضوع، ما عندك مشكلة. إذا كل حركة تتحركها تقول هل حركتي ترضي الله وترضي الرسول، فأنت رح تشوف كل شيء صحيح. لكن إذا كان المنظار الذي تضعه على عينيك منظار الدنيا المذمومة ودنيا الشيطان وهوى النفس، فقطعا إن الإنسان رح يتصرف تصرف خاطئ. فهو أنت اختار المنظار الذي تريده. الرؤية والبصيرة التي وضعها الله جل وعلا لنا في كتابه وسنة رسوله أن نتعامل مع الدنيا حبا مشروطا بما يرضي الله جل وعلا، إذن هو منظار صحيح. لكن إذا استبدلت هذا المنظار بمنظار آخر ألا وهو مرضات الشيطان وهو النفس، ما في شك ستنقلب الدنيا من محمودة إلى مذمومة. نأخذ مثال، رب العالمين أعطاني مال، هذا المال إذا وضعته فيما يحب الله جل وعلا ورسوله، تزوجت عيال ربيتهم على ما يحب الله جل وعلا، اتقيت الله في كل خطوة أخطيها، هذا ما في شك أن هذا مال نعمة، والنعمة تستحق الشكر، ولقد وظفت هذه النعمة بما يحب الله جل وعلا ويرضى. إذن أنا ما ضرتني الدنيا، أعطاني الله مال وتمتعت بالزوجة والعيال والسيارة والمركوب ومتع الدنيا، ولكن كانت متع الدنيا مشروطة وفي إطار المحمود. لكن إذا أخذت هذا المال الحرام فسوق والمعصية الزنا والغش والنميمة، إذا يعني استخدمت الدنيا واستخدمت نعم الله بإطار غير سليم وبمنظور غير سليم. إذا العيب ليس بالنعمة وليس بالدنيا، العيب بمن؟ بالمنظار الذي يستخدمه الإنسان ليرى من خلاله الدنيا. إذا القاعدة الأولى هي الحب المشروط مع الدنيا. القاعدة الثانية أن الانشغال بالمباح يضيع فرص الاستثمار للآخرة. لازم ننتبه القاعدة الذي وضعها لنا الإمام أبو حازم بأن الاشتغال فيما أباح الله من الأمور الدنيوية ليس بحرام، ولكن كثرة الاشتغال به يفوت فرصا كثيرة يتحسر عليها الإنسان يوم القيامة. يعني ما معنى هذا الكلام؟ إني أنا هدفي ومرضات الله جل وعلا، أهم شيء إن أنا أحدد الهدف. عندما أحدد الهدف يتحدد المسار. إذا كان هدفي ومرضات الله جل وعلا وأنا لهيت في المباحات أكثر من اللازم، معناها ضيعت علي أنا مزرعة الآخرة. نعم. بدل ما أنا أزرع الحب وأسقيه ولكي أحصد في الآخرة، ضيعت علي الوقت. مثل الإنسان يذهب للامتحان ويكون محضر للامتحان ويعبث بالورقة ويضيع الوقت ولا يقوم بالإجابة على الأسئلة. فإذا أيضا مهم جدا أني أن لا أنشغل بالمباح فتضيع علي فرص الاستثمار للآخرة. الإنسان وقته ضئيل والعمر قصير، هي هو دقيقة أو دقيقتين أو ثلاث دقائق إذا ما قارنتها بالآخرة. حياة الإنسان ما هي إلا لحظات إذا ما قرنت بالسرمد والخلود في الآخرة. فكيف لي أن أضيع هذه اللحظات وهذه الدقائق في كثرة المباح؟ فعلينا أن ننتبه أن نستثمر هذه الدنيا وهذا العمر وهذه اللحظات بما يرضي الله، فتكون الدنيا مزرعة نحصد بها في الآخرة بإذن الله تعالى. الإمام أبو حازم حط لنا قواعد في التعامل في الدنيا أو تقنية التعامل مع الدنيا. فأول قاعدة قال لنا إياها حب الدنيا لكن حب مشروط بمرضاة الله جل وعلا، وهي ليست هدفا بحد ذاتها، إنما هي وسيلة لتحقيق هدف. فشتان بين الهدف والوسيلة. وكثير من الناس اللي يمشون في هذه الدنيا بتخبط يعتقد يعني يتعامل مع الوسيلة على أساس أنها هدف، وهنا يكون الضياع. فرق كبير بين الهدف والوسيلة. على الإنسان السوي أن لا يخلط بين الهدف والوسيلة، وما الدنيا إلا وسيلة إلى الحصول على الآخرة. إذن حب الدنيا حب مشروط مع مرضاة الله جل وعلا. القاعدة الثانية عند الإمام أبو حازم عدم الانشغال في المباح فيضيع الاستثمار في الآخرة. يعني لو أنا الكلام هذا لو حطيناه بشكل أبسط، لو قلنا للإنسان ترى راح أوظفك عندي في وظيفة، كل ساعة تشتغل عندي في هذه الشركة لك 100,000 دينار. طيب لو الإنسان هذا ذهب ولعب ولها 5 ساعات، إيش كثر روح عليه فلوس؟ نص مليون. طيب ضاع استثماره ولا لا؟ أكيد. لو كان الوضع هذا حقيقي، إحنا كبرنا المبلغ يعني لكي تتضح الرؤية، فكيف لي أن ألعب وألهو بحياتي وفرص الاستثمار أو الربحية ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر؟ إذا من الغباء أن أضيع هذه الحياة وهذه اللحظات الاستثمارية القصيرة مقابل أشياء عاجلة فانية، وأترك السرمد وما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. ليس ب100,000 دينار مقابل كل ساعة، إنما أعداد ما لا نهاية من المقابل الذي يعده الله جل وعلا للمؤمنين به والعاملين لمرضاته. القاعدة الثالثة بعد الحب المشروط وقضية الاستثمار، عدم ضياع الاستثمار في الدنيا لزراعة أو ضياع الاستثمار في هذه المزرعة للآخرة، النظر لما يصلحك. يقول لنا الإمام أبو حازم إن لابد أن نأخذ من الدنيا ما يصلح هذه الذات. إصلاح النفس والذات هي بيت القصيد. لو الإنسان ما أصلح ذاته، إذا فسدت هذه النفس فسدت حياته وآخرته. فإذا علي أن أتعامل مع الدنيا بإني أخذ منها وأستفاد من هذه الدنيا بما يصلح نفسي. إذا من الواجب الأخذ من الدنيا ما يصلح النفس. إذا ما صلحت نفسي وما تقدمت، معناها أنا آخرتي راحت علي. رب العالمين هو الذي أعطانا جل وعلا هذه المأمورية وهذه الوظيفة لتعمير الأرض. نحن هنا في هذه الأرض خلفاء الله جل وعلا. فإذا نحن في مأمورية ومكلفين بعمل معين. رب العالمين عندما وضع آدم في الأرض وضعه لمأمورية معينة وهو مكلف، ولكن الإنسان مع الأسف بوجود الشيطان الذي يجري من بني آدم مجرى الدم ووجود هوى النفس وعدم تقنية التعامل مع الدنيا، ضيع مأموريته وضيع السبب الذي بعث من أجله، فتلخبط المفهوم عنده والرؤية أصبحت غير واضحة. فالإنسان عندما ينظر إلى نفسه على أساس أنه إنسان مكلف من الله جل وعلا لعمارة الأرض، إذن هذا إنسان يتقدم باستمرار. والقاعدة الثالثة تقول خذ من الدنيا ما يصلحك. كلمة خذ من الدنيا ما يصلحك يعني خذ ما يفيدها ويجعلها تتقدم إلى أعلى والأعلى. الإنسان الذي ينظر إلى الدنيا بهذا المنظور حقيقة الأمر هو ملك، ملك بيده مفتاح الذي يحرك به عجلة الحضارة. فالإنسان إذا تعامل مع الدنيا وأخذ منها ما يصلح ذاته فهو إنسان متقدم، معناه كل لحظة يعيشها مع الدنيا هو إنسان يتقدم في فكرة، في صحته، في ذكاء، في قدرات العقلية، في تعامله مع الناس، في العلاقة المختلفة، يتقدم مع الرب جل وعلا، يتقدم مع النفس بمحاسبتها، يتقدم مع الإنسان الآخر بمحبته في الله، يتقدم أيضا في التقنية التي يتعامل بها مع الدنيا. إذن هذا إنسان متقدم ما دام يأخذ من الدنيا حاجته ما يصلح. هذا إنسان يعني إنسان يحب هذه النفس ويصلحها ويكرمها. كل ما الإنسان أكرم نفسه كل ما أخذ من الدنيا ما يصلح هذه الذات.